قدام يا راجل سنة راسي صبر عليهم ما صبروا علي قدام أوراقي وسنداتي قلت لهم معذور السنة دي وجات عالخالي سندتي صبرت عليهم ولا أوراقي وسنداتي قدمت أوراقي وسنداتي قلت لهم معذور السنة دي وجات عالحالي سندتي صبرت عليهم ولا صبروا علي صبرت عليهم ما صبروا علي لما كان الدين لي لما كان الدين لي لما كنت انا مداينهم لما كان الدين لي كان البلح يا دوب وارح قلت لهم راح اصبر واخلي ديني كله بالشوني النخل استووا طلعوا بلحهم وتخزنوه ويا التاجر اقول لكم ادون فلوس لما كانت بالليل قلت لهم حقي كله بالشوني كله بالشوني شكرون وفرح الكل بشاني ولما بقت لهم قلب شوني صبرت عليهم ما صبروا علي قول يا شبح قول قول يا ابو زياد كان النخل يذوب طاره قلت لهم حقي كله بالشوني وفرحوا واشاد الكل في شأني ولما بقوم دايميني كلبشوني صبرت عليهم ما صبروا علي عاوزين ليهم واللي عليهم ناس ينو صبرت عليهم ولا صبروا علي دار يا دار قوليلي يا دار راح فين حبايب الدار فين فين فين فين قول يا دار دار يا دار عاوزين نلهم اللي عليهم سلموا صبرت عليهم تحرج براحتكم على مهلكم لما يخليها الإله تتفرج لما بيقدر لهم لما بيقدر لهم بقبل طفل علي يتهرج قالوا تجيب لنا ولا من السجون تتخرج بقبل طفل يهرج عليه تجيب ديننا ولا من السجون تتخرج ما انا قلت لكم على مهلكم لما يخليها الاله تتفرج تفرج لما كانت ديني كان زايد صبر وجميلي لما كانت ديني كان زايد صبري وجميلي وكل الناس شكروا جميلي لما كانت ديني كان كبير صبري وجميلي وكل الناس شكروا جميلي لما بيقدم لهم حكموا علي أبيع جملي صبرت عليهم وأنا صبروا علي حكموا علي بيع الجمل اللي أنا بشتغل فيه وكل بيع عيش دمعات عيوني يا عيوني دمعات عيوني رب تعدي عبد من رب تعدي دمعات عيوني عيوني دمعات عيوني عيوني دمعات عيوني عيوني دمعات عيوني قارب تعدي صبري جربت عدي صبرت عليهم ولا صبروا علي حتى عيوني النار تعدي. عدي منه كرب تعدي خبري وكرب تعدي. بكيت ومشعين الطوالي بكيت ومشعين الطوالي ويا ناس بتقولها طوالي مش بس انا اللي بقولها. بكيت ومشعين الطوالي لكن يا ناس بتقولها طوالي لكن انا بقولها طويلي تعبت والله والله قاعد مع التحلم. قول يا شبح قول. بقول بكيت ومشي عين الطور ليه ويا مناس بتقولها طوال كتير. بكيت ومشي عين الطوالي يا مناس بتقولها طوالي اللي بيقولها بيقول الزمن جوا سجن وسكان صفير من الرئتين ساكن، لكن انا بحسها سكين تعبت لقلبي إلا ذو الألباب. بقول الزمن جوا سجن سكان، وناس تقول شوية زفير من الرئتين ساكن. هذه زفير من الرئتين ساكن، لكن انا بحس سكين تعب لقلبي دوني. يا اخوان ليالي أمان قريبي، يا أخواني قريبي بدل ما يقولي خويبي، وأن الليالي أمان قريبي كنت عاوز منك قبولي منك قرايبي، جرحي وألمي من قرايبي.